يا أمتنا طال الليل طال الليل وطال، يا أمتنا طال الليل طال الليل مع الآمال، يا أمتنا طال الليل طال الليل وطال، يا أمتنا طال الليل طال الليل مع الآمال. في غزة ألم وحصار، أشلاء موت أهوال، نار تعلوها ودمار، نهر من دمها قد سار. في غزة ألم وحصار، أشلاء موت أهوال، نار تعلوها ودمار، نهر من دمها قد سار. ستهب لنصرة كرياح يرسلها رب متعال، سيغيثك جيش جياح، يا غزة فهناك رجال. ستهب لنصرة كرياح يرسلها رب متعال، سيغيثك جيش جياح، يا غزة فهناك رجال. سنعيد القدس لدولتنا ونحطم كل الأغلال، ونعيد المجد لأمتنا مجدا بشموخ الأبطال. سنعيد القدس لدولتنا ونحطم كل الأغلال، ونعيد المجد لأمتنا مجدا بشموخ الأبطال. في الشيشان لنا صولتنا، وكذا الكوفة والصومال، أفغان رفعت رايتنا وتسامى فيها الأبطال. في الشيشان لنا صولتنا، وكذا الكوفة والصومال، أفغان رفعت رايتنا وتسامى فيها الأبطال. الأبطال يا أمتنا هذا الحل، سيف يعصف بالأمثال. يا أمتنا هذا الحل هو في التوبة والأنفال. يا أمتنا هذا الحل، سيف يعصف بالأمثال. يا أمتنا هذا الحل هو في التوبة والأنفال. طال الليل طال الليل وطال، يا أمتنا طال الليل طال الليل مع الآمال. يا أمتنا طال الليل طال الليل وطال، يا أمتنا